الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم اهلك طاغية سوريا وجنده وأعوانهم وأحلافهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم تدميرا عليهم. اللهم اقلب عافيتهم سقما واجتماعهم فرقا وأمنهم خوفا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم احقن دماءهم ويسر أمورهم. اللهم إنهم مظلمون فانتصر لهم خوفا فأمنهم جوعا فأطعمهم ظمأ فأروهم حفاة فاحملهم. اللهم اجعل الغلبة والعاقبة لهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا إله إلا أنت لا شريك لك الملك ولا حمد لك قدير لا إله إلا أنت لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا بذلك الحب نسير على طريقه ومنهاجه ويجمعنا به في جنات عدن. وصدق الله لما قال في كتابه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، اليوم نحن في حاجة عظيمة لأجل أن نمكن حب المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيوتنا قبل كل شيء. وما أحوجنا أيها الإخوة أن يسمع الأبناء من آبائهم دائما عندما يصلون يقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمركم بذلك، عندما يأكل بيمينه يقال الرسول أمرك بذلك صلى الله عليه وسلم، عندما يأكل بشماله يقال محمد صلى الله عليه وسلم نهاك عن هذا الشيء، عندما يطيل ثوبه فيقال له إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرك أن ما أسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. هذه المعاني أيها الإخوة نحتاجها دائما. كلما رأيت على ابني شيئا من التقصير ربطته بمحمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أيها الإخوة أبناؤنا قد يكذبون، قد يغشون، قد يخدعون، قد يسرقون، وقد يقول بعض الناس كيف أولادي يسرقون؟ أليس أبناؤنا يذهبون إلى أعمامهم وإلى أخوالهم وإلى جيرانهم ثم تجد الابن الصغير قد ملأ جيبه ألعاب أخذها من الجيران أو غيره ودخل بها إلى البيت، أنا لم أشتريها ولا أمه التي اشترت، تسأل من أين جئت بها؟ يقول من أخوالي أو من جيراني. أعطوك؟ لا. أهدوا إليك؟ لا. هنا أقول له نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يجوز لك أن تأخذ، اذهب بها وأرجعها إليك. إذا عظمت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في نفس النشء الصغار والله تجدهم يحبون محمد صلى الله عليه وسلم أشد الحب. اليوم الحب مصيبة عندنا، أولادنا يعرفون عن اللاعبين، عن المطربين، عن الممثلين، عن المهرجين أكثر مما يعرفون عن محمد صلى الله عليه وسلم. معرفتنا للنبي صلى الله عليه وسلم توجب لنا الدخول معه في الجنة، بعدنا عنه يجعلنا ما نعرف شيئا من سيرته ولا من عبادته ولا من صلاحه ولا من أعماله الصالحة، فيؤثر ذلك تأثيرا واضحا علينا أيها الأخوة. هذا نعتبره مصيبة اليوم نقول ابتلينا بها ابتلاء كبيرا. ربما أسألكم أيها الأخوة سؤال صغير، من منكم جعل درسا في بيته في الأسبوع يوم واحد فقط؟ مغربية أخذ كتاب في السيرة أقرأ عليهم قراءة، أنا لست عالم ولست داعية ولست خطيب مسجد لكنني أقرأ كتب السيرة، الآن موجودة في كل مكان والإخوة، أجعل درس أنا وأولادي نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بس مصيبة أيها الإخوة أن بيوتنا لا تعطر لسيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف عنه شيء إلا ما نسمعه في الأذان أشهد أن محمد رسول الله فقط. تسأل رسول الله ما مضمونها؟ محمد من هو؟ لا يدري شيء. لكن اسأل عن لاعب المنتخب، اسأل عن المطرب، اسأل عن الممثل يعرف. والمصيبة أيها الإخوة في بعض الأحيان تلمع سير ما كان الواجب أن تلمع على المسلمين أبدا. تعطى قصة نجاح، يؤتى بلاعب كرة يقال قصة نجاح كيف أصبحت كابتن وكيف أصبحت هداف، ولا نعطى قصة محمد صلى الله عليه وسلم نجدها في العالم الإسلامي بلايا ومصائب أيها الإخوة. يقابل مطرب يبعد الناس عن ربهم ويقول على مزامير الشيطان، ومع ذلك يجعل كيف استطعت أن تكون مطربا ولامعا ومشهورا عنده. هذه مصيبة أيها الإخوة، والسبب ربما نقول نحن عندنا شيء من الخلل. وبناء على ذلك ما أجمل أن يوجد عندنا درس في البيت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول بعض الأبناء ما أقرأ، عندك بنت مدرسة، عندك بنت في الثانوي، عندك بنت في الجامعة، عندك ولد، اجمع اولادي اسميها جلسة اجبارية نسمع له نص ساعة، نص ساعة فقط. ويا ليتنا ايها الاخوة نعرف هذه المعاني سلوكا عمليا. الابن عندما يشاهد والده لا يصلي يعرف ان الرسول يصلي والده ما يصلي، يعرف الرسول ما يسب ولا يلعن ولا يشتم، ووالده في البيت يلعن ويسب ويشتم وليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تريد ان يكون الابناء وانت لا تعرف كيف تطبق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اليوم نحن في حاجة ان نعرف ابناءنا في كل صغير يفعلونه هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حرمه علينا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا امرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قال لنا كذا. اعطيكم مثال بسيط. اليوم ايها الاخوة انا اسألكم، صلينا الان العشاء، كم صف؟ اربعة ونصف. الفجر كم يا رب؟ انا ما يكمل صف، خلي صف نص يعني مجاملة مرة. الباقي وين؟ الباقي اين المهم؟ انا اسألكم، ربما عندي خلل، انا بودي اذا جئت لولدي اوقظه فاقول يا بني قل لا اله الا الله تنحل عنك عقبه يا بني. نبي الله عليه وسلم يقول عن المؤمن اذا استيقظ ثم ذكر الله انحلت عقده، ثم توضا انحلت عقده، ثم صلى انحلت عقده كلها، فاصبح نشيطا طيب النفس. يقول ايها الاخوه نطلع للدوام نفس الانسان عفنه وهو يمشي، صح ولا لا؟ مسرع يرمي بسيارته يمنى ويسرى، فتش ما صلى الفجر هذا. قام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام ولم يعمل هذه اصبح خبيث النفس، خبيث من داخل، واصبحت نفسيته ليست طيبه. هذه نعتبر ايها الاخوه بلاء نعيشه اليوم، السبب لاننا ما نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. عندما ادخل الى اولادي وانا اقول لا اله الا الله افلح من ذكر ربه، وعندما اقول يا اولادي انقذوا انفسكم من عقوبه الله، عندما اقول لاولادي قوموا للصلاه قوموا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله سيكون له من الاثر الكبير في هؤلاء الاولاد. لكن لو جئت انقذه الان قم يا حمار صل، حمار ما يصلي، شلون تقول قم يا حمار؟ فكنت توقظه الان وانت تدعو عليه قم الله لا يوفقك قم كذا قم لا، ادعو له بالهدايه. ليش تدعو عليه؟ لا تدعو عليهم ابدا، بل يجب علينا دائما ان نعينهم على طاعه الله عز وجل. واذا علمناهم السنه بدانا نبين، الولد بدا ياكل انتظر يا ولد سم الله، الولد بدا يلعب في الطعام يقول يا ولدي كل مما يليك فرسولك يامرك ان لا تتعدى على اماكن الاخرين. هذه المعاني ايها الاخوه معاني عظيمه، لأنني سأربط النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الإنسان كلها في جميع جوانبها، لن أخذه في جانب دون جانب. حتى في النوم قبل أن تنام يا ولد اقرأ آية الكرسي، اقرأ خواتيم البقرة، اقرأ المعوذات، والله سيكون لها من الأثر الكبير في ربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله ما في شيء من حياتنا ما يكون فيها الرسول له شيء. كنت أعجب من اليهودي، يهودي ليس بمسلم، يقول لعمر بن الخطاب متعجبا وللصحابة والله علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة علمنا الرسول كيف نفعل. ندخل دورة المياه بالشمال، ما ندرس أن يدخل وش دخل اليمين أنتم على الشمال، ندخل ونحن نقول بسم الله، نخرج ونحن نقول غفرانك. لماذا تأتي هذه حتى في الأمور؟ بعض الناس يقول يا أخي ليش دخل الدين في كل شيء؟ ايش دخل الدين؟ الدين ما له دخل في اللحية ولا في الثوب ولا له دخل في الأكل بيمين وشمال، لماذا تطعمون الدين في كل صغيرة وكبيرة؟ نقول الله جعل نبيه صلى الله عليه وسلم لنا قدوة في كل شيء، ما من شيء لا نجد بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم فيها أثر. لكن المصيبة أننا نحن الخلل عندنا ليس في ديننا، أننا لم نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كنت أعجب أيها الإخوة وأنا أتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت فقط، وجدت في البيت داخل البيت أكثر من 100 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، في وسط البيت بس قبل نطلع للشارع. أنا أسأل كم نطبق؟ أعطيك مثال، خرجنا من بيوتنا لصلاة العشاء، من الذي عندما خرج قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، أو قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ الشيطان يقول كيف لك برجل قد كفي ويقي، ما تستطيع الوصول لي. نحن نطلع من البيت ونخرج وندخل ونطلع ولا شيء إطلاقا، أهم شيء لا تفوت تكبيرة الإحرام ولا تفوت الصلاة. ما الذي تأثر؟ الحمد لله كبرنا مع الإمام خلصنا وأريحونا بالصلاة وأريحونا منها. لو تأخر الإمام دقيقتين أو ثلاث تكون تأخرت عليه، الناس ارجدوا تأخروا نسوا أن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذا جالس فملائكة الرحمن تدعو لك. نخرج من المسجد على أي شيء من هذا الخير؟ مصيبة ألا نجد هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندنا. ولذلك يا أحبة أنا أشاهد اليوم أبناؤنا ونحن لا نعتز عندما نأخذ بعمل النبي صلى الله عليه وسلم ونفتخر. اليوم الناس يسخر بفي لحيته، يسخر بفي ثوبه، يسخر بفي تطبيقه للسنة. بعض من الناس يسخر الآن نجده يجد الهيئة يأمرون أحد للصلاة، قال يا أخي شغل الناس صلاة، خلوا الناس على راحتهم، ليش تقولوا صلوا صلوا؟ وين كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ خيرية لمن؟ اليهود والنصارى ولا نحن؟ أيها بدأ به تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ما عند الناس رغبة أن يقال لهم ولا كلمة. أي واحد ينصحك عدو لك الآن، والله بعض الأحيان لو اقترع عليك جارك قال يا أخي عندك أربع أولاد ما نشوفه في المسجد، غضبت عليه ولعد سلمت عليه وسبيته وشتمته وضاق صدري عليه وكأنه جاء الآن يريد أن يقتلني. ونسينا أن هذه أن النصيحة هدية، والله لا ينصحك إلا محب، اللي يحبك ينصحك، أما اللي يسكت عليك والله ما هو ناصح. الناس اليوم عندهم لو صار عيالك ما عندهم وظيفة والله تعطيني ملفات العيال ويقول المغاز دار الله يسكت بني وآخرة، لكن يقول يا أخي أولادك ودي أشوفهم أنصحهم، لا مستخل فيهم. هذا اليوم نحن نعيش تغير كبير، والسبب بعدنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدنا عن حياته، وما أحوجنا إلى تطبيق سلوكه العملي في حياتنا اليوم كما كان الصحابة يطبقون. الصحابة تطبيقهم عجيب جدا جدا في حياتهم. أعطي مثالين صغيرين. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب القرع والدب، خضرة القرع يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت في الصحبة يتتبعها الرسول يأخذها من هنا ومن هنا ومن هنا يحبها. يقول أنس بن مالك والله ما زلت أحب الدب بما رأيت من محبة الرسول يأخذها. أنا لا أحب الدب لأن الرسول يأكلها. نحن اليوم سنة واجب وننكر، ليش تتامرني وليش تنصحني؟ وهو قضية أكل ولا عليه ثواب ولا غيره، لكن هذا يدل على المحب الصادق في التطبيق. اليوم الرسول يحب أن نصلي صلاة الفجر، يحب أن نأتي بأبنائنا إلى المسجد، يحب أن تكون ألسنتنا نظيفة، ما فيها سب ولا لعن ولا شتم، يحب أن تكون قلوبنا نظيفة. اليوم قلوبنا مشحونة أيها الإخوة، على جار وعلى ابن عم وعلى قريب وعلى زميل في العمل، سبحان الله قلوب تغلي من الحقد. وين الرسول صلى الله عليه وسلم المحبة هذه؟ نجد عجبا أيها الإخوة في واقعنا. مثال الثاني وهو عظيم جدا وهو اللي نحتاجه اليوم تطبيقا ودائما أذكر به، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعرضه، الصحابي شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قائدا من القوات في غزوة مؤتة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في المسجد، وماذا حدث؟ أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحدث الصحابة ليذكرهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة اجلسوا اجلسوا لأن آخر الصفوف لم يسمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن اجلسوا بصوت مرتفع صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رواحة أين كان؟ كان يمشي في الشارع اليوم أيها الأخوة بيوت المساجد الأولى ما هي المساجد اليوم بضخامتها، صح ولا لا؟ وما كان فيها الإزعاج، لا مكيفات ولا شيء إطلاقا، الجو صافي والناس تسمع من بعد. عبد الله بن رواحة سمع الرسول وهو يمشي في الطريق اجلسوا صوت الرسول، فجلس في وسط الشارع، جلس الرسول ذكر الصحابة ووعدهم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأبي وأمي من المسجد، وجد عبد الله بن رواحة جالس في وسط الشارع. تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول لماذا لم تدخل لتستمع وتستفيد؟ قال يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فجلست، ما في مشكلة عندي، أنت قلت اجلسوا أنا أجلس، ما عندي إطلاقا أن أتعدى هذه الكلمة. اليوم عندنا أيها الأخوة يقولك يا أخي الوقت تغير والزمن تراح، وأخاف الناس يضحكون علي أو يسخرون مني أو يستهزئون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ما في خيار من رأس، سمعنا وطعنا. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت ما تفهم؟ لا، قال زادك الله طواعية لله ولرسوله، زادك الله استجابة لله ولرسوله، أثنى عليه. اليوم أين نحن من هذا الفهم في التطبيق؟ اليوم كثير منا أيها الإخوة يخالف ويبرر، يعصي وهو يعلم، لا يقول ما عندي حكم ولا معرفة، بل كل ما نعرف. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الاستقامة على الدين، وأن يثبتنا على سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واحشرنا في زمرة المتقين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المعاصي والمنكرات. اللهم ارزقنا محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، وارزقنا بهذا الحب الاتباع له والاستماع معه في جنات عدن. اللهم احفظنا وذرارينا من كل سوء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم عاملنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف نهين عن المنكر معزين لمن طاعت مريرين المعصات. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعزونك. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعزونك. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في سوريا، اللهم أمدهم بمدد من السماء، اللهم احقن دماءهم واستر على عوراتهم واحفظ نساءهم ودعم جريحهم واشف مريضهم واقبل قتلاهم وواس يتيمهم. اللهم أقر أعيننا بنصرهم الذي تنصر به أولياءك. اللهم إنا نسألك أن تشفي صدورنا وصدور قوم المؤمنين من طاغية الشام ومن كل طاغية على وجه الأرض. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا يا اخواني يا لك طيبين جماعه كلهم، الله يغفر لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. نعم عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في معرض كلامه للإمام أحمد بن حنبل عن الجهمية: وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، الجنة والنار لم يخلقا. ليس هناك وقالوا ليس عذاب قدر. أي بحث سمشي. لأن ليس هناك عذاب قدر. وقالوا ليس هناك عذاب قدر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا. وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارتا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم. ووضعوا السيف والصوت دون ذلك. لا. على من دون ذلك. ووضع السيف والصوت على من دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهموهما وصارتا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرياسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هنا وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. أولا أيها الأحبة، يجب أن نعلم أن المساجد هي مشاعل النور والهداية، وأن الأمة المسلمة لا قيام لها ولا تمكين لها ولا علم عندها ولا تعليم للناس إلا عن طريق المساجد والجوامع. يوم يريق وأقولها حق، لما أبعد التعليم من المساجد قل العلم وقلت بركته وضعف الناس في قضية الطلب. وهذا الإنسان يجده، من تعود على التعلم في المساجد فإن ذلك لا يغنيه عن أي مكان يتعلم العلم فيه. سبحان الله، المساجد فيها من البركة، فيها من الإيمان، وفيها من الرحمات. وأحب البقاع إلى الله المساجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة في المسجد ويؤصل لهم العلم داخل المسجد. وربما نقول أيها الإخوة، علماؤنا الأوائل الذين نجد بركات علمهم لا زالت باقية لم يتعلموا إلا في المسجد بالاتفاق. وإذا جئنا ننظر الواقع اليوم، الدراسات الموجودة الآن الأكاديمية، الله أعلم بقضية إخلاص النية فيها ولا. أدرس تنجح، أدرس تجد وظيفة، أدرس تؤمن مستقبل، أدرس تجد لقمة عيش، صح ولا لا؟ ثم خذ ثانيا، تدرس في هذه الجامعات وغيرها ويكون الهم قضية الوقت، ليس الهم قضية العلم. فقد يكون فصل الدراسة لا يكفي لإكمال المادة، نقرأ ربعها، ثلثها، نصفها، ثلاثة أرباعها، والباقي ما سكت عنه فهو عفو، خلاص لا حاجة لأن تقرأه ولا أن تتعلمه. واقع ليس الواقع. ثم خذ ما شئت. في آخر الفصول الدراسية طلاب يسألون أساتذتهم أو مشايخهم ما في شيء محذوف جزاك الله خير، هذا علم كتاب وسنة ما يحذف، هذا علم ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، هذا علم عبادة ليس علم مجرد لو خذ وهندسة ما في مشكلة، لكن حتى ذات العلم هذه لو خذف شيء من العلوم كيف يكون إنسان طبيبا حاذقا أو كيف يكون مهندسا؟ فلا بد من أخذ العلم كله. اليوم أسعد ما يكون عند الطلاب المدرس الذي لا يشرح، المدرس الذي لا يكمل المنهج، المدرس الذي كذا، طلاب يفرحون أشد الفرح نقول ويسعدون أن خفف عنهم. الآن أيها الإخوة، لما ذكر أرادوا تعطيل المساجد والجوامع، هذه الطائفة من الجهمية. الجهمية هي الحبة، الإيمان عندهم هو المعرفة، والمعرفة أي موطنها القلب، فالذي لا يسمي نسأل تعرف ربك؟ الحمد لله عارف أن الله خلق الوزن، ما في حاجة تجي المسجد. يسأل أصلي إلى ما أصلي؟ صحيح تصلي، لكن لو لم تصلي فإن إيمانك كإيمان أبي بكر وعمر، ما في فرق، لأن الإيمان هو المعرفة. فالذي لا يصلي والذي يصلي، فالذي يتنافس في الطاعات والذي لا يعمل شيئا منها، إيمانهم واحد. طيب والنتيجة كان يقال لماذا تبني المساجد؟ صح؟ لماذا تجعلون إمام؟ لماذا تجعلون مؤذنا؟ لماذا تأمرون الناس بأي شيء في العبادات وتشقون عليه؟ والجهمية من أفسق الناس وأجرائهم على المعاصي والأثام. وكأن هذه يسميها قاعدة أيها الإخوة، المرجئة عندهم ضعف كبير جدا في إيش؟ في التعبد. جميع طوائف المرجئة أيها الإخوة، مرجئة أصليين أو مرجئة آخرون، هم واحد لا فرق بينهم، وهذه مصيبة أيها الإخوة. مثل ما نجد الآن الناس، بعض الناس يقول الحمد لله حنا أحسن من غيرنا، مهما قلبت الحمد لله اللي عجعلنا أحسن، لكني أنا أريد أسأل، أنت أحسن من غيرك صح، لكن وازن نفسك مع الصحابة ماذا أنت معهم؟ نحن مطالبون بالأكمل ولا مطالبون بالأرض؟ فأنت لا تقارن نفسك بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع، قارن نفسك بالأعلى. وليش قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي؟ لم يقل لنا صلى الله عليه وسلم من كان أحسن من غيره فهو أفضل، فإنما نقلنا إلى الفوق والعلوم. أعلى الناس الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، وبهذا يقول الصحابة كان المسجد عندهم عامل مهم جدا في الدولة المسلمة، لأنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ النبي في المدينة ما بنى له قصر ولا بنى له بيت ولا أعد له سكن صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ المسجد فقط دعوها فإنها مأمورة وتجلس ويبنى المسجد قبل سكنه صلى الله عليه وسلم. اليوم أين المسجد في حياتنا؟ دور نصل واطلع وقف المسجد وانت خلاص ما عاد المسجد، صلى الناس الحمد لله خلاص اطلعهم ايش قعدوا في المسجد ايش بغوا في المسجد. كان الناس السابق النبي صلى الله عليه وسلم المسجد هو محل القضاء، المسجد هو محل تعليم الناس العلم، المسجد هو محل الدعوة إلى الله عز وجل، المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط فيه ثمامة بن أثال، ربط في المسجد ليشاهد الناس يصلون كل وقت ثم يكون سبب الإسلام. المسجد مأوى للوفود التي تأتي، المسجد هو موطن العبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له معتكفا بأبي وأمي في المسجد، فكان المسجد هو الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية لمن؟ للأمة المسلمة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الجيوش في المسجد قبل كل شيء، فكان المسجد له أثر كبير في حياة الأمة. اليوم عندنا ضعف كبير جدا، أقولها حق، دوائرنا الحكومية يصلون في الأسياب، كل دور له مصلى، وين المسجد الدور؟ ونقول بلاء عظيم أيها الأحبة عندما نجد مستشفيات ما يبدأ فيها مسجد صغير جدا جدا، ملاعب يبنى مسجد 5x5، والملعب يأخذ لك كم عشرات الألوف. كان واجبا يوضع مسجد يأخذ هؤلاء وهؤلاء، لأن المسجد له أثر في حياة الأمة. واليوم نجد أيها الإخوة المعتزلة الجهمية أضعفت المساجد بعقيدتها المنحرفة، وأن الإنسان لا يحتاج إلى أن يركز على قضية المسجد وغيره. يوم أيها الأحبة نجد السلوك واضح عندنا، نجده في واقعنا اليوم. ما هو اليوم عندنا أيها الأحبة سلوك واقع؟ نجد أقوام ليس في المسجد عندهم قضية، واليوم أقول إلى الله المشتكى، وجد دكاترة يقولون الطلاب لا نصلي في المسجد، نصلي سويا، وقت المحاضرة وقت الصلاة ما في صلاة، ما تذهبون، أي طالب يذهب يغيبه. طيب ماذا نعمل؟ نصلي سوا، نحن جماعة. كان الواجب إذا جاءت الصلاة وحان وقتها يوقف كل شيء. نحن في بلد غير من ضمن النظام عندنا بالدولة، لكل موظف نصف ساعة وقت صلاة، لا لأحد أن يعترض، أي مسؤول وأي مبالغ. نحتاج أن نحيا هذا النظام حتى يكون له من التأثير أيها الإخوة. لكن لما ضعفت العبادة عند الناس وجد عندنا من تعطلت المساجد، ويصبح المسجد الناس يدخلونه أرسال، ناس صلوا الساعة 12 ونصف إلى 2:30، الناس تصلي مجموعات. فما كان للمسجد أثر في قلوب الناس أيها الإخوة، وإنما كأنه نسميه محطة كل واحد يعبد بنزين ويمشي بس. كانت صلاة الجماعة لها أثر، ولهذا هؤلاء الجهمية أضعفوا العبادة عند الناس. والذين أيها الإخوة يهونون العبادات ويهونون رسالة المسجد، هم يأخذون عندهم تأثر بمنهج الجهمية، أو نسميه بمنهج المرجئة. يعني الله يعبد في كل مكان، والله غفور رحيم، وعندنا التعليم فرض والصلاة سنة، ثم يبدأ على مثل يتفيقه، فصار هو فقيه زمانه يفتي ويعطي أحكام، وربما نقول وهو أجهل ما نقول من وإنما من ليس عنده من العلم الشرعي. هنا لما حصل مذهب الجهمية قال أوهن الإسلام يعني الاعتزاز بالدين والاعتزاز بالعبادات والاعتزاز بالعمل الصالح والاعتزاز بمظهر الإسلام صار ضعيف جدا. ما دام أن الإيمان هو المعرفة، ليش أصلي؟ بل ليش أصوم؟ بل ليش أذهب للحج؟ أنا إيماني كامل إيمان لأنني عرفت الله عز وجل. فضعف الإسلام في نفوس الناس. إسلامنا أيها الإخوة بني على خمس لا بد من تحققها اليوم في حياة الأمة، نعتز بها ونفتخر، أما هؤلاء فأضعفوها. ذكر أنهم عطلوا الجهاد. الجهاد أيها الإخوة، نحن مأمورون بجهاد الكفار. كل من وقع في الشرك الأكبر فإنه يجب علينا أن نجاهده. نحن مأمورون ثانيا بجهاد المبتدعة، صح ولا لا؟ كل من ابتدع بدعة ليضل المسلمين وجب علينا أن نجاهده وأن نقمع بدعته، وربما كان من الجهاد لهم أن نقاتله، ما في مشكلة. كنت أعجبت من شيخ الإسلام ابن تيمية، كان رحمه الله يقول عن بعض من الأعمال لو تركها أهل قوم، يعني لو ترك هذه القرية تركت التأدين كلية، قالوا ما عندنا هذا ما نبغاه، يقول يجب على ولي الأمر أن يجاهده يقاتلهم، مع أنهم تركوا إيش؟ شعار من شعائر الإسلام. فكيف إذا كان الإنسان ترك السنة ووقع في الضلال والبدعة؟ فيقول يجب جهاده. ومثله أهل الفسق والفجور والمعاصي، يجب على ولي الأمر ويجب على الناس أن يجاهدوهم. يعني فاتحين خمارات لمروج المخدرات فتح البر ودعار المسجد وفساد. لا يمكن اطلاقا ان يترك هؤلاء الفساد. اليوم ينادى بالاصطلاح اعطي الناس حرياتهم، فلماذا تلزمون الناس بارائكم انتم؟ دعوا الناس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نقول هذا الكلام ليس صحيحا، بل لا بد من جهادهم ومجاهدتهم حتى نردعهم عن الوقوع في امرهم. اليوم نحمد الله، يعني في هذه البلاد تاجر مروج المخدرات يقتل اذا ثبت عليه استئصال. ليش يقتلون ويجاهدون؟ ليش وجد عندنا مكافحه المخدرات؟ صح ولا لا؟ يقتل من الشرط ويقتل من المروجين، هذا نوع من الجهاد. فلا بد الجهميه والمرجئه عطلوا الجهاد كليه. ما دام مؤمن كامل الايمان ليش تقاتله؟ وليش تسبه؟ وليش تتكلم عليه؟ وليش تجاهده؟ وليش تطارده؟ هذا كلام باطل. وان جاءوا بمنهجهم الذي عندهم وهو الخطير، خاصه المرجئه الغلاة، المرجئه الغلاة الايمان عندهم المعرفه، صح؟ اخبث عندنا، اخبث الطوائف من انكر الاله، فرعون. وفرعون قال انا ربكم الاعلى. لو سألنا أنفسنا، فرعون يعرف ربا ولا ما يعرف؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وموسى قال له عليه الصلاة والسلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، والله إنك لتعلم أن هذه الآيات ما جاء بها ما جاءت من عندي وإنما من الله. فبالنتيجة على مذهب الجهم فرعون مؤمن كامل الإيمان. فوشوت قاتل مؤمن كامل الإيمان، ما في حاجة. إذن جهاد ألغوه كليا، وهذا لا شك له خطورته الكبيرة جدا. ويصبح كل مشرك يعرف أن له ربا خالقا مؤمن كامل الإيمان عند الجهمية. هنا الآن جاء بلازم المذهب، قال وعملوا في الفرقة. شون عملوا بالفرقة؟ أمة الإسلام أمة واحدة سابقة، صح؟ فجاءنا الآن جهمية غلاة، وجهمية مقتصدون، أو تسمي مرجئة غلاة ومرجئة مقتصدون ومرجئة فقهاء. فرقة ولا فرقة؟ ثم طوائف الفقهاء المرجئة أربع: الجهمية وهم الغلاة، الكرامية من قالوا إن الإيمان هو المعرفة، ثم طائفة أخرى قالت إن الإيمان هو مجرد التصديق، والرابعة هم مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح لا يدخل. فرقوا الأمة بهذا. فإذا سرنا بهذا صار الجهمية عندنا لها فرق، والخوارج لها فرق، والمعتزل لها فرق، والرافضة لها فرق. كم صار فرق عجيبة جدا. فرقت الأمة، كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرقة واحدة، لم يكن هناك فرق أبدا. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أما اليوم أيها الإخوة نحن نجد عجب، وهو إيش؟ تقسيم الموجود، فرق قديمة وفرق معاصرة، وبلاء عظيم أيها الإخوة. اليوم عندنا ليبراليون، علمانيون، براجماتيون، وجوديون، طوائف، وخذ ما شئت. أصبح كل إنسان، كل حزب بما لديهم فرحون على أنهم هم الذين على الحق. يقول هذا كلام باطل. وصدق الله لما قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نهينا عن التفرق بجميع صوره أيا كان، بل يجب علينا الاستماع. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كلنا مطالبون بعبادة الله وحده لا شريك له. قال وخالف الآثار. مقصود بالآثار هنا الكتاب والسنة، وربما نقول يدخل في ضمن الآثار ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الفهم الصحيح وأثر عنهم. فهذه الفرقة خالفت النصوص الشرعية. النصوص الشرعية جاءت لأي شيء؟ جاءت ببيان الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل، وجاءت النصوص الشرعية لبيان أن صفات الله ليس فيها شيء مخلوق، جاءت بإبطال عقيدة الجهمية كلها بجميع جوانبها. فأصبح الآن هؤلاء خالفوا النصوص الصريحة الصحيحة. والعجب، قال وتكلموا بالمنسوخ. عندنا أيها الإخوة المعتزلة تقول لا نسخ في الشرع، درسوا أصول فقه تقول ما في نسخ أصلا، قال لأن النسخ يأتي بعقيدة البدء، يعني كان الله ليس بعالم نعوذ بالله، ثم جاءه من العلم ما غير به الأحكام، وهذه عقيدة اليهود. طيب وبناء عليه يعملون بالمنسوخ الذي لا يعمل به يعملون به. والعجب أيها الإخوة لم يعملوا بما صح وثبت وبحثوا عن المنسوخ ليحيونه، ما ترك لم يعملوا يعملوا به، وما جاء النص بالأمر بالعمل به لم يعملوا به، وهذا يدل على أنهم على ضلال عظيم، وهي مصيبة كبيرة جدا أن يعمل الإنسان بحكم ما في دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا غيرها. ذكر المؤلف قال هنا واحتجوا بالمتشابه. اليوم أيها الإخوة مصيبة كبيرة جدا، اليوم كثير من الأحبة وربما نشمها عند الأخيار صار عندهم اتباع المتشابه. اتباع المتشابه يجب أن نعلم أن الشرع جاء منه آيات محكمات، إن أم الكتاب وأخر متشابهات، فإذا ما جاء في الشرع صار إيش؟ على قسمين، محكم ومتشابه، وما جاء محكما وجب العمل به لأنه الواضح البين الذي يجب علينا اتباعه. فإذا ما كان متشابها فعندنا نرد المتشابه إلى المحكم على واحد، فإن تبين نتيجة عملنا بالإثنين، إذا لم يكن من جمع فإني أرد علم ذلك إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. وذكره الله تعالى في كتابه منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نريد المتشابه، هذا المحكم عند هذا نص، هذه المحكمات ممكن مصيبة هذه. بعدين ابتغاء الفتنة ليس قصده وجه الله للعمل، وابتغاء تأويله يعني بحثا عن كيف يمكن أن أعمل به وهو لا يستطيع، ففي النتيجة كلا الطريقين غير صحيح، لأنه أصلا هو مريض فلا يستطيع أن يرد المتشابه إلى المحكم، وبذلك يصبح الإنسان وقع في الضلال. ماذا جاء النص؟ قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بالمحكم وآمنا بالمتشابه كل من عند ربنا، فما كان محكما آمنت به وعملت، وما كان متشابها آمنت به ورددت علمه إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. هذا يجب لنا طمأنينة ألا نظن، فالمحكمات نعمل بها والمتشابهات نردها، وإلا نرد علمها إلى عالمها، وعالمها هو الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء احتجوا بالمتشابه. أعطيك مثال بسيط ثبت في صحيح مسلم، يعني حديث في صحيح مسلم، أن الله خلق السماوات والأراضين في 7 أيام، والسماوات والأرض خلقت فيش؟ في 6. هذا حديث صحيح، هذا متشابه. يجي إنسان يقول لا أنا ما أبغى إلا هذا بس، فبالقرآن آيات كثيرة تبين 6 أيام، حديث كثيرة يقول لا أنا أخذ هذا ما أبغى هذه، واضح؟ هذا من المتشابه. مثله الآن بعض الناس عندنا آية محكمة إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل يسميها آية إيش؟ محكمة ما يمكن تتغير أبدا. يأتيك الذي في قلبه زيغ فيقول الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ستة وعود. إذن القاتل لا يغفر له. تقول يا أخي هذه آية محكمة، قال يا أخي هذه آية، هذه آية وآية نقيس. نحن نقول هذه الآية المحكمة شهدت لها عشرات الآيات بمدلولها، فلا بد من أن نجمع بين النصوص. أما الذين في قلوبهم زيغ لا، فيأخذ هذه الآية على ما هي عليه. واضح؟ هذه طريقة المبتدعة وطريقة أهل الضلال. أما الراسخون في العلم لا، فطريقتهم واضحة بمقتضى النصوص الشرعية. وهنا يأتي الآن في باب المقابلات، ناسخ ومنسوخ، محكم ومتشابه، مطلق ومقيد، عام وخاص. فيصبح الآن لا بد من الجمع بين النصوص. يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن مما يتميز بها أهل السنة أنهم يوفقون بين النصوص ولا يضربون النصوص بعضها ببعض، بخلاف طوائف البدع فلا، يأتي النص يضرب بعض ببعض، فلا هو عمل بهذا ولا بهذا، فأصبح ما أخذ بالشرع كله، أو أنه أسقط المحكمات التي دلت عليها عشرات النصوص من أجل نص واحد ورد. فنقول من توفيق الله للعالم أن يوفقه الله للجمع بين النصوص والعمل بها. يذكر من اللطائف في صحيح مسلم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، فكان بعض المبتدئين في الطلب قال يا أخي ما شاء الله حديث، والله هذه السنة ما عملنا بها. طيب من بكرة أخذ له السلاح وقام كل كلب قام يقتله. تقول يا أخي كيف؟ قال يا أخي الرسول أمر بقتل الكلاب في صحيح مسلم. يا أخي راجع أنت جاهل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده ما لهم ولها، اقتلوا كل أسود بهيم فقط. واضحت؟ فجاء الناسخ الآن وأخذ بحكم المنسوخ وأخذ به، ثم يظن أنه أحيا سنة لم تكن موجودة من قبل. هذا يدل على أنه إذا أرداك فهمك فيه مهاون فليتك ثم ليتك ما دريت، يعني ما أتيت لنا بعلم يمكن أن يكون أصلا يستفيد. وهذا يعطينا طمأنينة أننا المتشابه لا نأخذه حجة نؤصل به. كل طوائف البدع تمسكت بالمتشابه، خوارج في تكفير صاحب الكبيرة أخذوا بالمتشابه، في الخروج على الأئمة وولاة الأمر أخذوا بالمتشابه، ثم تجد المعتزلة أخذوا بالمتشابه، تجد الطوائف على اختلافها سبحان الله دائما تركز على النصوص المتشابهة وتجعلها أصول وقواعد لها. عجيب المتشابه يحتاج إلى أن يربط هو يجعل قاعدة، والمحكم هو الأصل يجعل الإنسان فوق ثم يسقط به إيش الأحكام الشرعية. وهذا يدل على جهل هؤلاء وعدم معرفتهم بما إيش كانوا عليه من الحق، سواء كان جهمية أو أشاعرة أو معتزلة أو غيره. غالبا هنا يتبعون المتشابه ويلزمونه في ذلك. شيء أئمة الإسلام ألفوا كتبا في قضية المتشابه وغيره على آية آل عمران وعلى الرد على الطوائف التي ظلت. نقف على هذا لأن فيه لوازم المتشابه. متشابه؟ نقف عند كلمة المتشابه. الذي بعد تشكك الناس في رأيه ما يتبعه. ثمرة من اتباع المتشابه، لأن يعني ثمرته شكك الناس اختصموا في ربهم، ثم بعد ذلك ضرب الأمثلة لقضية المتشابه التي أو لازم أخذهم بالمتشابه، أنكروا عذاب القبر والحوض والشفاعة والجنة والنار إنها لم تخلق وحججهم التي ستأتي. أحسن الله إليكم يا شيخ. بالنسبة الآن يعني زلزلهم كثرت القنوات وكثرت القنوات والمواقع، قد ينشر في بعضها شيء من المتشابه، الوصية في هذا لطلبة العلم وللعامة. ولا نصيح أن لا نتلقف الشبهات والمتشابه أبدا. اليوم سهل على الناس الوصول إلى الباطل. الناس الآن تتابع تويتر صح؟ تتابع الرسائل التي تبث، تتابع القنوات، تتابع كذلك نسميه شبكات الإنترنت، المواقع. صار الإنسان صار عنده فضولية، وإذا وجد المنحرف صار الناس وش قال ماذا عنده من الكلام. نحن لسنا في حاجة إلى أن تتلقف قلوبنا كل ما يلقى. كان السلف يحذرون أشد الحذر من مواقع الشبهات. كان الإمام أحمد رحمه الله ينهى عن الجلوس في مواقع المعتزلة، مواقع المناظرات. ليه؟ لأنه يعلق في قلبك شيء من الشبهات. اليوم الناس كأنها تزكي نفسها، ما عندها شيء. وشاهدناها أيها الأحبة بعض الناس دخلوا فتغيرت مظاهرهم وأخلاقهم ودينهم وعبادتهم بل أفكارهم. كان أحبة وأذكرها درسناه في الشريعة من أغير الناس. اليوم صار عندهم كل شيء مفتوح، ما في مشكلة. أصبح يناقش في صلاة الجماعة، أصبح يناقش في مثاليات الدين، في اللحية، في الثوب، في سماع الأغاني، في قضية عدم التشديد على الناس إلى غيره. كان بالأمس من أغير الناس. إيش السبب؟ الشبهات وصلت إلى قلبه وبدأت تتقد. وهذه المصيبة أصبحنا نشاهدها واضحة في المجتمع. النتيجة البعد، البعد. كل إنسان ينجي نفسه خوفا من الانحراف والتحول عن طريق الخير والصلاح. يكون أشد. لا، هو يقول العلماء أن الآية جاءت مطلقة، واضح؟ قالوا وترك الصلاة على قول بتكفيره يدخل ضمن تبع الكفر، ويدخل ضمن الشرك فلا يغفر لصاحبه، واضح؟ ويقول لا إله إلا الله، لكنه جاء بناقض وهو ترك الصلاة، فكان سببا لأي شيء لتكفيره، فأصبح لا يغفر لصاحبه. العلماء مو بعامة الناس. الآن أنا أسألكم أيها الإخوة، لما كتب كاشوري هذا أطفالنا في الابتدائي والمتوسط يقرون صح؟ معهم جوالات ومعهم جالكسي ومعهم آيفون ومعهم كذا، ويفتح تفرج يقول لا موجود له مقالة. صار يتلقفون كل شيء، مناظرات وغيرها ومناقشة هاي تعطى العلماء، هم اللي يناقشون. أما عامة الناس ودهماؤهم، الآن لو سألت أي واحد من اللي تكلم في الرسول على طول يجيبون له، ثم يقول طلع مقالة ثانية، شفنا له مقالة ثالثة، وشفنا له رابعة، ثم بعدين من وين تلقفها الصغار؟ أصبح دخولهم خطير هذا لهم، عليهم وعلى الأمة. سيوجد في الأمة من يتكلم مرة أخرى. رحمكم الله. نعم تراجع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واللحم أجناس باختلاف أصوله، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويحرم رضا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة رضا الفضل كالنكيلين والموزونين، وإن تفرق قبل القبض بطل، وإن باع نكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء، ولا يجوز بيع الدين بالدين. مؤلف رحمه الله تعالى هنا كأنه يدخل اللحوم في الأجناس الربوية، فيقول لا يجوز أن نبيع كيلو لحم نعيم كيلو نحم أو بكيلوين إيش نقوله بربري أو باكستاني، لا بد أن يكون شيئا واحدا. ولما قال واللحم أجناس باختلاف أصوله، لا شك فيه اختلاف. الإبل ليس لحمه مثل لحم الغنم، والبقر ليست لحمها كلحم الإبل ولا لحمها كلحم الغنم، هذه أجناس. ولهذا ذكر المؤلف ولا يصح بيع لحم حيوان، لحم لحيوان حي. أعطيك 30 كيلو من هالحاشي تعطيني خروف طلي، واضح؟ ولذلك ذكر بجنسه شو يصير؟ يصير لا مود بخروف، أعطيك نصف هالبعير تعطيني الحاشي الصغير اللي عندك. حاشي وش من جنس واحد صح ولا لا؟ لأنه الإبل واحد أو خرفان أو غيره، تصير أعطيك نصف هالذبيحة وتعطيني هالكيس الصغير اللي طلعه الولدي. فيقول لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، ما السبب؟ لأنه لا يتحقق فيه المساواة. اللحم غير الرأس غير البرون غير الأظلاف صح ولا غير مليانة كرشة بأشياء، فلا يتحقق فيه إيش؟ التساوي. وسيأتي أن الصحيح أنه يجوز البيع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الإبل من الناس ليجهز بها في الجيش ويعطيهم بدلها بعيرين مقابل، لكن من الصدقة، تنتظرون إلى الصدقة. فصار هنا تفاضل ولا لا؟ بعير ببعيرين، وصار فيه النساء، النساء وش التأخير الآن؟ هذا البعير مخطي الآن، أعطيك بعد 6 شهور 8 شهور، ما أعطيك إياه في وقته. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يدل على أنه لا مانع من ذلك. انتهى المؤلف من قضية إيش؟ المفاضلة أو يسمى ربا الفضل. ذكر الآن هنا ربا النسيئة، قال ويحرم ربا النسيئة. أولا يجب أن نعلم أن النسيئة مأخوذة من النساء، والنساء هي التأخير. يعني كمثال بسيط، أنا بعتك جوالي هذا، قلت لك ببيعك ب200، قلت والله ما معي شيء لكن بكرة تمرني أعطيك إياه، واضح؟ صار الآن السلعة قبضها الآن والمبلغ ما في إلا غدا، هذا هو التأخير. الآن ما كان جنسا ربويا فلا يجوز التأخير أبدا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا يد، أنا بيعت سلمني الفلوس الآن. ما يمكن يأخذ خاصة الجنس الربوي، ما يمكن هو من جنس واحد، ما يمكن أن يأخذه، واضح؟ وإذا أعطيك إياها لطلعنا من الدرس فلوس السيارة، نقول لا. أعطيكم مثال له واضح. أنا التفت قلت جزاك الله خير أنا بغالي 500 فكة، قلت خلاص ما في مانع، هات شوف، خدت 500 جاي يطلع من جيبه ما في 400 بس، شيخي باقي 100، قال خلي ينتهي الدرس وأعطيك إياها بس خلاص، خلي 100 في جيبه وال 400 عنده، هذا ما يجوز. ليه؟ لأنها ليست يدا بيد، فلا يجوز التأخير إطلاقا. مثل ايش مثال اثنان جديد عشان يصير واضح. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الربا. اليوم أيها الأخوة نجد ملوك معلنة حرب لله ولرسوله، تجد تقول أبغى فلوس، عندي عمار، أبغى سيارة، أبغى كذا، ما في مشكلة، تبغى أحط لك سلعة دخلت جوال فيها، ما تبغى السلعة خلاص أنا أعطيك 50,000 لكن تعطيها بعد سنة 65، أعطيك فيه فلوس سيولة، سلمت لك 50 قسطتها خلاص، متى تسدد؟ بعد سنة ونص. هذا ربا النسيئة. هذا الربا اجتمع فيه ربا واني، ربا نسيئة وربا الفضل. الفضل هو الزيادة، 50 سيولة ب65 أسددها سيولة، واضح؟ أو أن التأخير بدل ما أعطيك يدا بيد أخرتها. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله قال يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. ربا الفضل عندنا ايش؟ البر بالبر صح؟ والشعير بالشعير والملح بالملح. جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أنواع صح؟ أصناف ستة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أجناس ربوية، فلا يجوز لنا التأخير فيها. أنا أعطيتك صاع البر الآن قلت خلاص خذه، طيب وين صاع اللي عندك؟ قال مو عندي لكن بكرة أجيبه لك للبيت. ما يجوز هذا. ليه؟ صار فيه نساء، وقد يستمع فيه النساء والتفاضل. صاع بر جيد، صاعين رديء، لكن بكرة صار فيه ربا فضل وربا نسيئة، هذا لا يجوز محرم. ولهذا ذكر الآن في كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. ذكرنا سابقا الخلاف في العلة، هل العلة الكيل؟ هل العلة الوزن؟ هل العلة الثمنية؟ ولهذا الآن هم يقولون الفلوس اللي عندنا الآن قامت مقام الذهب والفضة. كان الناس السابق يستعملون الذهب والفضة نقود، اليوم ما في نقود ذهب وفضة، صار ليش عندنا الورق الآن، فيحدث قامت مقامها، فلا يجوز إطلاقا. مثل إيش؟ بعض الناس كاتب محل صراف، أنا أصرف لك 100 ريال الريالات لكن أخذ عليك ريالين بس، كم أعطيك؟ 98. هذا ربا الفضل. لكن لو أعطيت 100 قلت أبغاها، قال والله ما عندي هالحين شيء، ذاك الخير مرني بعد أسبوع أو مرني بكرة، صار فيها إيش؟ ربا فضل وربا نسيئة، هذا لا يجوز. ولهذا ذكر المؤلف كالمكيلين وكالموزونين. والآن جاء الآن بعلة الكيل وعلة إيش؟ الوزن. فهنا لا يجوز فيها التأخير، لا يجوز فيها كذلك نسميه النساء وهو التأخير، التأخير لا المفاضلة، بل هنا يجب أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا وإن تفرقا قبل القبض فقط، بمعنى لم يقبض أحدهما الآخر. أنا أعطيتك 100 واضح، ثم قلت لي الآن أبغى الفكة، تفرقنا، ثم رجعت، فنقول لا يجب ترجع 100 له، ثم بعدين تبدون عقد جديد. ما أقول 100 أعطيتك إياها من شوي، لا لابد يصير يد بيد. أنا أعطيتك 100 ثم انشغل قال والله فيها ولده، قالوا ترى السيارة مبين شيء، طيب خلاص 100 معي، طيب الفلوس قال كانت معي. فأنا إذا رجع ما أقول له خذ هذه فلوسي، لأن في تأخير، نتيجة أعطيه خذ هذه ثم بعدين رجع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني تمرا آخر. ليش؟ لأجل أن تتحقق فيه أو أن ينتغي فيه مفهوم الربا، والسبب لأنهما من جنس واحد. ذكر هنا وهو الأجناس المختلفة، إن باع مكيلا بموزون جاز، لكن إيش؟ قال جاز التفرق قبل القبض والنساء. ليش؟ لأنه اختلفت الآن، اختلفت الأجناس صح ولا لا؟ فالمكيل غير الموزون، بمعنى الله تفرق تفرقا كبيرا. ذكر العلماء هنا مسألة، وهو يعني ليش ابن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد حتى لا يقع ربا ايش؟ النسيئة. هنا جاء الآية هنا ما لا يدخله الربا كالثياب والحيوانات، يقول العلماء يجوز فيه النساء. النساء اشتري ثوب في بعد اسبوع اعطيه فلوس، بعد شهر ما في مشكلة، مو لازم اعطيه في وقته. لكن اذا كان ذهب بذهب لابد يدا بيد ومثلا بمثل. الذهب الان يا اخوة ما يجوز شراءه بالتقسيط ابدا، جنس ربوي، لابد أن تكون يدا بيد، مما يجعل على الناس كثيرا ما يتهاونون في مثل هذه الأمور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا يؤخر، يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة كما رواه الإمام أحمد وغيره. فيقول علماء إذا جاز في الجنس الواحد الذي لا يدخله الربا فجوازه في الجنسين المختلفين من باب أولى. يعني مثال بسيط، اشتريت ثياب بحيوان، قال يا أخي أنا بفصل لك ثوب وتعطيني الخروف اللي عندك، لا في مشكلة، ما يحتاج لها مفاضلة صح؟ طيب الخروف متى تجيبه؟ قال أجيبه لك إن شاء الله بعد يومين، ما في مشكلة. جنسين مختلفين اختلاف كلي. ذكر المؤلف مسألة، ولا يجوز بيع الدين بالدين، سموه العلماء هنا بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين. الدين اللي عندي أبيعك إياه بالدين اللي هناك، هذا دين بدين، فلا يجوز الإنسان أن يبيعه إطلاقا، خاصة إذا كان ثمنيا نقود. إيش مثاله؟ أنا أطلب واحد 50,000 وأنت تطلب واحد 60,000، لكن الواحد اللي أنت تطلبه ما تقدر عليها أنت، أنا أقدر عليها أخي. قال يا أخي شوف هذا دي. أنا أطلب 30,000، بحجزك الله خير خذ الدين اللي عند فلان بس وعطني 10,000، قلت 10,000 ما في مشكلة، دين بدين كله جنس البيع ولا لا؟ فالمال بمال، هذا ما يجوز. ويعرف العلماء به وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، تبيع ما في الذمة في ذمة الإنسان بثمن مؤجل يعني متأخر لمن هو عليه. مش مثاله؟ أقول الشخص هذا عنده فلوس 50,000، أنا بعك إياه 30، 20,000 لك، عطني 20 عطني 30 ولك 20، بعت ثمن الآن صح ولا لا؟ في الذمة الآن شخص 50 بثمن مؤجل فيه، وهذا يدل على أنه لمن هو عليه، يعني أنا هو علي الدين أبيعه عليك يعني. هذا كله يقال العلماء ليس لا يجوز الإنسان. وش السبب؟ لأنه لم يحدث فيه التساوي ولا كذلك التقابض، ما ندري متى يطلع لا هذا ولا هذا، فأصبح هذا لا يجوز شرعا إطلاقا فيه. نقرا الصرف السريع أجل عليه عشان بس نقف على نخلي الربا كله الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل في الوزن، وصرف أحدهما بالآخر، وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه بشرط القدر قبل التفرق فيهما. الآن هذا مسألة الصرف، دائما يقال الربا والصرف. الصرف ما هو؟ هو بيع الأثمان بعضها ببعض، بيع الأثمان. الأثمان عندنا الذهب والفضة، أبيع الذهب بالذهب، أبيع الذهب بالفضة، هذا بيعها. والقبض شرط لصحة العقد، وحكى هذا الأمر ابن المنذر رحمه الله إجماعا، قال إنه عمن يحفظ عنه من أهل العلم أنه لا بد منه إطلاقا. من أين أخذناه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، ما في مشكلة، أن تشتري الذهب بفلوس فالفلوس قامت مقام الفضة، لكن لابد من القبض يدا بيد. وهنا ذكر الآن العلماء دائما يذكرون أنها في المجلس الواحد، تتبايع أنه وياك في المجلس، لابد مثل ما يطبق في خيار المجلس يطبق في بيع يسمي بيع الصرف، وهذا صريح في ذلك. الآن يقول: يصح صرف الذهب بالذهب، جنيهات العملات تجدها تتدرج صح ولا لا؟ اليوم عندنا فئات 100، فئات 500، فئات 50، يجوز لنا أن نصرف بها، ما في مشكلة. والفضة بالفضة يجوز، ما في مشكلة، لكن بشرط مثلا بمثل. الصرف اللي عندي يقابل العملة الكبيرة ولا لا؟ فإن قابلها 100% ما في مشكلة، ومثله صرف أحدهما بالآخر، لكن بشرط التساوي في ذلك، يعني بشرط أن يكون المال متساويا. فلا يمكن تأتي 500 مقابل 450، ما تساوي كذا. ولا يمكن يكون جنيهات كبيرة ثم أصرفها ما يسمى فلسات وهي لا تساويها إطلاقا، بل لا بد أن يكون متساويا ويجمليا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وهي ما يتعلق بالصيل، وأن يعوض أو يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه بشرط القبض قبل التفرق بينهما. يعني الذهب صار سعره أعلى والفضة أقل، نأتي به مقابل الذهب والفضة، ما في مهم شرط التساوي سرع في الوزن، لأن الذهب غير جنس الفضة، صح ولا لا؟ لكن فضة بفضة لابد من التساوي في الوزن وفي العددية وغيرها، الذهب بالذهب لابد، وهذا بالاتفاق. قال بسعر يومه، لأن العبرة بيت سعر اليوم قد يكون مرتفع وقد يكون، بشرط القبض قبل التفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد. الآن هنا سؤال، إذا قبض البعض، قبضت بعض السلعة ثم خرج هو ثم رجع، يقول بطل العقد لأن لا بد تعيده من جديد، واضح؟ أو قال هو أنا قبضت نصفه خلاص أنا رضيت بعدين سددني، ليس العبرة الرضا، بل لا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. مسألة مهمة فيها وهي فيها خلاف، يعني العلماء يقولون يحرم الربا بين المسلم والذمي، يحرم الربا بين المسلم والمسلم، ويحرم الربا بين المسلم والذمي، لكن اختلفوا في مسألة المسلم مع الحربي هل يجوز أو لا. من العلماء من ذهب إلى التحريم، لأن الله قال أحل الله الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، وجاء التحريم الربا مطلقا، لم يفرق بين حربي حربي يقاتل، يعني يهودي الآن عند فلوس وجلست أنا وياه أشتغل، قال لي هو عطني 100,000 وأنا أعطيك 500,000، حولها للحساب بيني وبين الحرب، هل يجوز ولا لا؟ أنا أخذ ربا الآن. الجمهور على أنه لا يجوز إطلاقا لظاهر الآية ولعموم النص، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نحن محاربون لله عز وجل. قالوا ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب لا فرق. من العلماء من أجاز الربا مع الحرب، من أين؟ قال الحرب أصلا ماله إيش؟ حلال، فكونه يعطيني المال باختياره ما في مشكلة. ذهب إلى ذلك بعض من الحنفية، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والسبب يقول أصلا أموالهم مباحة، كان يعطيني 500,000 وأنا معطيه 100,000، الحمد لله أنا كسبان كسبان، خذتها بالبيرة ولا خذتها على ما قيل بالطيب وبرضاه كل واحد، المهم مال حلال مباح. وقال إنما يكون يعني محرما في دار الإسلام لحرمته، لكن جاء في أثر يعني عن مكحول مرفوعا لا ربا بين المسلم وأهل الحرب، وأهل الحرب في دار الحرب، يعني نص على أنه لا يجوز في دار الحرب أن يفعلها الإنسان. لكن الذي يظهر أن لا يحتاط الإنسان أن يتركها، أو لا حتى لا يعتقد، يمكن يسلم الحربي ثم تقول يا أخي هذا محرم، يقول كيف محرم وأنت ماخذ مني أمس؟ فنقول إن الإسلام منعنا من كل ما يكون وسيلة إلى الوقوع في الحرام. نقف على هذا. نعم. ما في مشكلة هذه. وأنا اشتريت وما خالف أن اشتريت سلعة ما اشتريت منه ما صارفته أصلا. أنا لو سألته أنت جيت تصرف ولا جاي تشتري؟ شراء هذا. فالعقد هو عقد شراء، فأنا أعطيته المبلغ وما عندي الصرف، يعطيك الباقي. فذهب هو يصرف، المعاملة هو المحل الثاني ما لي دخل له فيها أنا. فهو الذي لم يقل لا تصرف فأخذ جزء المبلغ، خذ المبلغ كامل. ما يجوز. بعضهم الآن يقول لأصحاب محلات إلا أن يقول استلف منه ولا تعطيه صرف. لما أعطاه 100 المحل الثاني قال أنا ما عندي فكة عندي 70، قال خلاص خلني 100 وخلي أبدأ معك 30. ما يجوز. صار الربا عندهم هم مو عندي أنا. أنا اشتريت وهم الذين تصارفوا. لا أنا السلعة أخذها ما لي دخل فيه، هو المصارفة بينه وبين الثاني. لازم أنبه أنه ما يجوز للشرع عن هذا. كثير من تقول له جزاك الخير لا تخلي ولا ريال. طيب شو سوي؟ إن خلف 100 عندك وتسلف منه المبلغ، تسلف منه قيمة اللي أنا عندي، اللي أنا اللي أبيه منه 30-70 ريال مثلا. فنقول له فلان سلف من 70 وسددني، بعدين هو يعطيك بقية المبلغ، ما في مشكلة. أترك الشراء ما في مشكلة، ما في مشكلة. هذا الإشكال في قضية المصارفة. أطلب صرف، أنا ما جيت أشتري، جاي أبغى صرف، هذا الإشكال فيه. نعم. ما في مشكلة، لكن دائما المسجد مليان 100%. إذا كان دائما مليان ما في مشكلة، إذا كان مليان ما في مشكلة. مع الأصل نقول الأصل أن يصف في أول في الوسط، فإن احتيج صف الناس عن يمينه، وإن امتلأ صف الناس عن يساره، بحيث يبقى هو في الأصل في الوسط. هو هذا هو الأصل. نعم. إذا كان ينزل في الحساب 100% ما في مشكلة، يعني بمعنى أنه إذا سحب من الصرافة مباشرة اللي عنده ثم نزل في الحساب ما في مشكلة. لكن إذا كان يعطون هي بعد يومين لا. في هذا السنة